الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولا ألقى معاذير لا تحرك بجيل لسانك لتعجل بك

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رأيتا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رأيتا بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء